ما رأي فضيلتكم في الحجاب خلال الطواف بالكعبة المشرفة؟ هل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت المرأة المحرمة بحج أو عمرة ترى الرجال أو يرونها، فإنها تغطي وجهها سواء أكان ذلك في حال الطواف أو كان ذلك في حال السعي أو في غيرهما من أحوال الحج، يعني أنها ما دامت محرمة فإنها تفعل ذلك، أما إذا تحللت فإنها ترجع إلى حالتها قبل الإحرام بالحج أو بالعمرة على حسب ما أحرمت به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.